واما صيغه التسلسل او هيئه التسلسل ليس لها شاهد. فالشهاده اذا كانت تامه فانها تقوي الحديث، اما اذا كانت قاصره فانها تقوي الجزء المشهود له، تقوي الجزء المشهود له، واما الجزء الاخر غير المشهود له فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه. يقول هنا معرفه التسلسل وقد يكون في صفه الروايه، كما اذا قال كل منهم سمعت او حدثنا او اخبرنا او نحو ذلك، وهذا هو المراد بالصفه في الروايه. الصفه يعني المسلسل بالصفه يعني قسمان، مسلسل بصفه الراوي ومسلسل بصفه الروايه. كمسلسل بصفه الروايه كان يكون كل واحد من الرواه يقول سمعت عبد الله، مثلا الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، التابعي يقول سمعت الصحابي يقول كذا، من دونه يقول سمعت التابعي يقول كذا، كله يسلسل بالسماع، او اخبرني يسلسل بالاخبار او بالانباء الاجازه او بعن اخرى، مثل يقول اخبرني والله فلان، فياتي من وراء يقول اخبرني والله فلان اخبرني والله فلان، او ياتي مثلا في يعني بعباره اخرى صمت اذناي ان لم اكن سمعت فلانا يقول كذا، وياتي من وراء يقول صمت اذناي ان لم اكن سمعت فلانا يقول كذا، وهكذا ياتي التسلسل بمثل هذه الصيغ، صيغ التحمل، صيغ التحمل التي هي المعروفه الاسماع او الاخبار او التحديث او العنعنه او الانانه او الشهاده، اشهد على فلان انه قال كذا، وياتي من بعد يقول اشهد على فلان انه قال كذا، اشهد على فلان انه قال كذا، الى ان ياتي الى اخر السنه. هذا معناها التسلسل في صفه الروايه. اما التسلسل في صفه الراوي فقد يرجع ذلك الى الاسم، وقد يرجع ذلك الى الحرفه، وقد يرجع ذلك الى العلم الذي اشتهر به، وقد يرجع ذلك الى البلد، كان يكون كل الرواه مثلا بصريين او نحو ذلك، وقد يرجع ذلك بارك الله فيكم الى عاهة كفلان الاعور عن الزمن عن الاعرج عن الاعمش عن المفلوج عن كذا عن كذا الى اخر. فكل هذا ايضا وقد يكون بالنساء الى غير ذلك، هذا كله يعتبر في صفة. وايضا بعض الروايات ايضا تسلسل بالزمان، حدثني فلان يوم العيد بكذا، وياتي كل تلميذ يروى عن شيخ حدثني فلان يوم العيد بكذا، او في ايضا تسلسل بالمكان، حدثني فلان عند الملتزم مثلا الذي هو من باب الكعب، وهو موضع قد جاءت به اثار كثيره في اجابه الدعوه في هذا الموضع، حدثني فلان عند الملتزم، او حدثني فلان عند بين الركن بين الركنين، او حدثني فلان وهو مستقبل القبله او مستقبل الكعبه او جدار الكعبه او نحو ذلك. هذا يكون يعني تسلسل بمكان. وبعضه ايضا تسلسل بصفه اخرى تكون في الراوي، يقول حدثني فلان وهو اول حديث اسمعه منه، فياتي الذي فوقه يقول وحدثني فلان وهو اول حديث اسمعه منه، وهكذا الى ان يصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فانا اقول كما يعني انقل كلام ابن الصلاح في هذا، باب التسلسل يعني مشهور واشياء كثيره وصور كثيره، ولو اعتنى احد بذلك لجمع صورا كثيره، لكن على كل حال هذا من ملح العلم او التوسع في ذلك من الملح وليس من المهمات. يقول هنا وقد يكون في صفه الروايه، كما اذا قال كل منهم سمعت او حدثنا او اخبرنا ونحو ذلك، او في صفه الراوي بان يقول حاله الروايه قولا قد قاله شيخه له، او يفعل فعلا او يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من اوله الى اخره. وتسلسل الحديث من اوله الى اخره هذا هو الاصل، وهذا هو الاكثر في الاحاديث المسلسله. اما انقطاع التسلسل في الاول او الوسط او الاخر فهذا امر قليل بالنسبه للاحاديث المتصله بالتسلسل. قال وقد ينقطع بعضه في اوله او اخره او وسطه ايضا، قد يكون الانقطاع موجودا حتى في الوسط. قال وفائده التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. وعندنا في الحاشيه يقول قال ابن الملقن في المقنع وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس، ومن فضيلته اشتماله على مزيد الضبط. قال ومع هذا قل ما يصح حديث